الإخوة المؤمنون، فرغ الإخوة الحاضرون هنا في مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، فرغوا من أداء ركعته السنة، والآن نعود إلى رحاب القرآن الكريم والقارئ الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الفاتحة.